بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذه الحلقة وما يليها مع تفسير سورة الطلاق. وهذه السورة المباركة سميت بهذا الاسم لبيانها كيفية الطلاق الشرعي وما يترتب على الطلاق من العدة والنفقة والسكنى ونحو ذلك من الأحكام. وهذه السورة مدنية، وقد أجمع على ذلك المفسرون، وممن نقل الإجماع ابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والفيروزابادي وغيرهم. وآياتها 12 آية، كلماتها 40 و200، وحروفها 60 و1000 حرف. وموضوعات هذه السورة المباركة تتركز على ذكر الطلاق المشروع وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق والإسكان، كذلك الإشهاد على الطلاق وعلى المراجعة، والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن. وفي السورة كذلك التذكير المتكرر بوجوب تقوى الله عز وجل والمحافظة على أداء تكاليفه، مع بيان حسن عاقبة التوكل على الله. وأخيرا تذكر السورة سوء عاقبة الذين فسقوا عن أمر ربهم وخالفوا الرسل عليهم السلام، وتذكر الأمة برحمة الله بهم حين أرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان حسن عاقبة المؤمنين الصادقين. وأخيرا تختم السورة بقول ربنا: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي ذلك دليل على كمال قدرته وسعة علمه جل جلاله. إذا عرفنا اسم هذه السورة وكونها مدنية، وعرفنا عدد آيها وكلماتها وحروفها، وعرجنا على موضوعاتها، نشرع في تفسير ما تيسر من آيها. قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي، قرأها نافع وحده بالهمز، يا أيها النبي، والنبي بالهمز مشتق من النبأ وهو الخبر العظيم، فسمي النبي نبيئا لأنه منبأ من الله ولأنه ينبئ الناس بما أوحى الله إليه. وأما النبي بغير همز فهو مشتق من النبوة وهو المرتفع من الأرض، فسمي النبي نبيا لعلو منزلته وارتفاع مكانته. وقد قيل بأن النبي والنبي لغتان بمعنى واحد كالنسيء والنسي، وقد قرئ بهما إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر. والنبي هو رجل من عباد الله أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ وأيده بمعجزة تدل على صدق دعواه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء، الطلاق في اللغة مشتق من الإطلاق وهو التسريح، وأما في الشرع فهو حل عقد الزواج في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، حل عقد الزواج في الحال وهو الطلاق البائن أو المآل وهو الطلاق الرجعي الذي لا يسري إلا بعد انقضاء العدة، وذلك بلفظ مخصوص كالطلاق ونحوه. قد يكون الطلاق بلفظ طلقت أو فارقت أو سرحت وبلفظ أنت بائن ونحو ذلك مما هو من صريح الطلاق أو من كناياته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. العدة هي المدة التي بانقضائها يحل للمرأة أن تتزوج، مشتقة من العدد. العدة عدة المرأة هي المدة التي بانقضائها يحل لها الزواج. قول ربنا جل جلاله فطلقوهن لعدتهن أي لزمان عدتهن وهو الطهر، وهو الطهر. سيأتي معنا بيان ما هو طلاق سني وما هو طلاق بدعي. وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله لعدتهن أي لعدتهن التي تعتبر، فاللام على ظاهرها مثل ما تقول افعل كذا لكذا أي لأجل كذا. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أحصوا العدة أي احفظوها واضبطوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. قرأها قالون وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني حيثما وردت في القرآن معرفة أو منكرة فإنها تقرأ بكسر الباء كما في قول ربنا جل جلاله وقرن في بيوتكن، قول ربنا جل جلاله أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم وهكذا. وكذلك لو جاءت منكرة كما في قول ربنا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فربنا جل جلاله قال لا تخرجوهن، النهي ها هنا موجه للأزواج. لا تخرجوا أيها الأزواج من طلقتموهن من بيوتهن، والإضافة ها هنا باعتبار السكنى، باعتبار سكنهن في تلك البيوت لا باعتبار أنها ملك لهن. مثلما تقول هذا بيتي ولو كان مستأجرا، ولو كان مستأجرا أو لو كان موهوبا، واحد من الناس قال لك أسكن فيه مدة كذا، فأنت تقول هذا بيتي باعتبار أنك تسكنه لا أنك تملكه. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، النهي هاهنا موجه للمطلقات، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قرأها ابن كثير وشعبة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة على أنها اسم مفعول، وقراءة الباقين مبينة على أن اسم فاعل بفاحشة قد بانت وظهرت. والفاحشة المبينة أو المبينة هنا قيل هي الزنا وعليه الأكثرون، وقيل أن تستطيل على أحمائها بلسانها وتؤذيهم بالسب ونحوه، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل الفاحشة المبينة هي كل معصية لله عز وجل، وقيل المراد نشوزها على زوجها، قيل المراد خروجها من بيتها. إما أن يكون المراد بالفاحشة الزنا أو استطالة اللسان بالسب ونحوه أو النشوز أو الخروج من البيت أو عموم المعصية. لكن قد علم من اصطلاح القرآن بأن الفاحشة إذا أطلقت فإنها تكون مخصوصة بما يتعلق بالفرج، ولذلك ربنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال على لسان لوط عليه السلام مخاطبا قومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فالله جل جلاله قال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله أي أوامره جل جلاله وشرعه ودينه. ومن يتعد حدود الله أي من يتجاوز حدود الله عز وجل فقد ظلم نفسه، فقد وقع في الظلم بمعصيته لربه جل جلاله. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري أيها المطلق، لعل الله يحدث في تلك العدة أمرا ما كان يخطر لك على بال بأن يلقي في قلبك مراجعتها وتندم على ما فرط منك في حقها أو تندم هي على ما كان منها، ويوفق الله عز وجل بينكما. قال جل من قائل فإذا بلغنا أجلهن أي إذا قاربنا انقضاء عدتهن. فبلوغ الأجل هاهنا يدل على قربه. فإذا بلغن أجلهن أي قاربت العدة على الانتهاء. والفقهاء يقولون ما قارب الشيء أعطي حكمه. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. قال ابن القيم رحمه الله فأمسكوهن بمعروف يقصد به الرجعة، أو فارقوهن بمعروف يقصد به إمضاء الطلاق الأول لا إنشاء طلاق آخر. يعني إذا قاربت العدة على الانقضاء فالرجل ها هنا يقرر إما أن يراجع من طلقها وإما أن يمضي الطلاق فتبين منه. قال جل من قائل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الله جل جلاله يأمرنا بأن نشهد على الرجعة رجلين موصوفين بالعدالة، السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، كما قال جل من قائل في المعاملات المالية ممن ترضون من الشهداء، ممن هو مرضيون عندكم في دينهم وأخلاقهم. قال جل من قائل وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال القرطبي رحمه الله وفائدة الإشهاد ألا يقع التجاحد وألا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الآخر ثبوت الزوجية من أجل أن يرث. يعني الإشهاد على الرجعة تقي الناس من التجاحد بأن يقول الرجل طلقت مرتين وهي تقول لا بل طلقت ثلاثا أو العكس كما نسمع كثيرا في زماننا، فيقع بينهما التجاحد. وكذلك قد يموت أحد الزوجين فيدعي الآخر أن الزوجية قائمة، وذلك من أجل أن يثبت حقه في الميراث. فالله جل جلاله أرشدنا إلى الإشهاد، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أي أدوا الشهادة إذا طلبت منكم مخلصين لله عز وجل مطيعين أمره بلا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل. وأقيموا الشهادة لله كما قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قال جل من قائل: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به. الوعظ هو كلام مشتمل على تخويف، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأحكام يلتزمها من خالطت بشاشة الإيمان قلبه وعلم أن ثمة يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيحاسبهم على ما قدموا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله عز وجل في أمر الطلاق خاصة فإن ربنا سبحانه يجعل له مخرجا. من يلتزم أحكام الله يجعل الله له مخرجا فلا يحصل له ندم، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يظن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يفوض أمره إلى الله عز وجل فهو سبحانه كافيه. إن الله بالغ أمره، هذه قراءة حفص وحده، وقرأ الباقون كلهم بما فيهم شعبة: إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات أن الله جل جلاله يعلمنا أحكام الطلاق. حين نقرأ هذه الآيات نزداد يقينا بأن القرآن كلام الله، وأن الإسلام دين الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ذلك أن ربنا جل جلاله أرحم بنا من أنفسنا، فيشرع لنا من الأحكام ما فيه استقامة أمورنا وطيب حياتنا، ولئلا يتسلل الندم إلى نفوسنا متى ما التزمنا أحكامه جل جلاله. والطلاق إخوتي وأخواتي شرعة ربنا جل جلاله، ولذلك نجد آيات طويلة في سورة البقرة تتناول هذا الأمر، وربنا جل جلاله دائما يزيل هذه الأوامر بالأمر بتقواه ومراقبته سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ويقول لنا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وفي هذه السورة يوصينا بتقوى الله عز وجل في شأن الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق قد يحصل فيه التلاعب، ولأن الطلاق قد لا يطلع عليه إلا الله، فإن الرجل قد يطلق امرأته فيما بينه وبينها، ما معهما ثالث إلا الله، وقد يطلق امرأته في غير وجودها، ما يعلم بطلاقه إياها إلا الله سبحانه وتعالى. من خلى قلبه من مخافة الله قد يطلق ثم يجحد، يقول: أنا ما طلقت، وقد يحلف على ذلك يمينا فاجرة، وقد يستعين ببعض الحيل والأساليب. ولذلك ربنا جل جلاله يبين لنا أحكام الطلاق مفصلة لئلا نضل ولئلا نزل، ويوجه الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو أن سائلا سأل: ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟ فنقول بأن هذا هو حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وذكر العلماء رحمهم الله لمشروعية الطلاق حكما. من هذه الحكم أن المرأة قد تكون عاقرا لا تنجب، والرجل يحتاج إلى إرواء عاطفة الأبوة عنده، وهذه المرأة لا تقبل بأن يتزوج عليها بثانية تحقق له تلك العاطفة، أو هو لا يستطيع أن ينفق على امرأتين معا. وقد يكون العكس، بأن يكون الزوج هو العقيم والمرأة تحتاج إلى إرواء عاطفة الأمومة عندها. فهنا الله جل جلاله شرع الطلاق كما قال سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وأيضا من حكمة مشروعية الطلاق أن يكون الرجل صعب المراس، شرس الأخلاق، سيئ العشرة، والمرأة متضررة من البقاء معه. فها هنا أيضا شرع الله الطلاق تخليصا لتلك المرأة من هذه الحياة المتعسرة. وقد يكون العكس، بأن تكون شراسة الأخلاق وسوء الطباع في المرأة. وأيضا من حكمة مشروعية الطلاق أن النفرة قد تقع بين الزوجين لا بسبب واحد منهما، كلاهما على دين وخلق، ولكن القلوب بيد الرحمن جل جلاله. فقد ينفر الرجل من المرأة أو تنفر المرأة من الرجل، ولا يطيب عيشهما ولا يستقيم أمرهما. ففي هذه الحالة شرع الله الطلاق وقال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يجد الرجل امرأة تلائمه، وتجد المرأة رجلا يناسبها، ويستأنفان حياة جديدة، كل مع شريك جديد، ويمضي الأمر على ما يحبه الله عز وجل. أما ما تنادي به بعض الشرائع الوضعية أو بعض الديانات المحرفة من أن يكون الزواج قيدا أبديا لا ينفك ولا ينحل مهما اختلفت الطباع وتنافرت النفوس واختلفت التوجهات، فمثل هذا لا تستقيم معه حياة. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا بأن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فتارة قد يكون واجبا، تارة يكون حراما، وتارة قد يكون مندوبا، وتارة يكون مكروها، وأحيانا يكون مباحا. وإلا فالأصل في الطلاق الإباحة، أنه مباح، لكنه قد يكره إذا كان لغير سبب. وجاء في هذا حديث ضعيف: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. لكن يؤيد الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأحبهم إليه أعظمهم فتنة. أعظمهم فتنة، يجيء الشيطان فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا، فيقول له إبليس: ما صنعت شيئا، سيتوب. ثم يجيء الآخر فيقول: ما زلت بفلان حتى صنع كذا، فيقول: ما صنعت شيئا، سيتوب. حتى يأتي الشيطان فيقول: ما زلت بفلان بينه وبين امرأته حتى قال لا أنت طالق، فيلتزمه ويقول له: أنت الفتى، أنت الفتى، يعني أنت الذي صنعت شيئا عظيما تستحق أن تكافأ، أن تكافأ عليه. ولذلك إخوتي وأخواتي، الشريعة تأمرنا بالصبر، وتأمرنا بحسن الخلق، وترشدنا إلى خطوات نتبعها قبل أن نوقع الطلاق، إلى خطوات نسلكها. ولذلك ربنا جل جلاله بيّن أنه في حال نشوز المرأة نلجأ إلى خطوات أربعة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال في الإجراء الرابع: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وفي حال نشوز الرجل قال جل من قائل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي القراءة الأخرى أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. فربنا جل جلاله يوجه النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال علماؤنا بأن النداء للنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو خاص به صلوات ربي وسلامه عليه، كما في قوله جل من قائل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، الآية. ثم النوع الثاني نداء موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ومراد به أمته، أمته ليس هو مقصودا به، كما في قوله جل من قائل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية ما كان أبوه ولا أمه موجودا في الدنيا، بل توفي أبوه وهو في بطن أمه وتوفيت أمه وهو ابن 6 سنين، لكن المراد بهذا النداء وبهذا الخطاب أمته. ثم الثالث نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته معه، كما في هذه الآية وكما سيأتي في قول ربنا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فلما كان أمر الطلاق أمرا مهما والحياة الزوجية لها منزلتها وقدسيتها في دين الله عز وجل، توجه النداء للراعي للنبي الأكرم والرسول الأعظم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذا يدل على أن أمته مخاطبة، وقد ثبت من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ثم راجعها. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فعمر رضي الله عنه حزن حزنا عظيما وخشي أن يغضب الله عز وجل لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة رضي الله عنها. فراجع عليه الصلاة والسلام. فربنا جل جلاله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلق النساء لزمان عدتهن التي تعتبر، وذلك بأن يكون الطلاق في طهر لم يمسها فيه. هذا هو الطلاق السني، أن يطلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، ولا يتبعه طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها. طيب إذا خالف شيئا من هذه الشروط فإن الطلاق يكون بدعيا محرما، بمعنى أنه لو طلق امرأته وهي غير طاهر، كما لو كانت حائضا أو نفساء، أو طلقها في طهر قد مسها فيه، أو طلقها أكثر من طلقة، من قال لا أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنه طلقها طلقة واحدة ثم في أثناء العدة طلقها طلقة ثانية، هذا كله طلاق بدعي محرم. ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه وقال له: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء طلقها طاهرا أو حاملا. فإما أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، وإما أن تطلقها حاملا قد استبان حملها، وذلك لئلا تطيل عليها فترة العدة من ناحية، ثم من ناحية أخرى لأن الحيض حالة مرضية يتغير فيه مزاج المرأة وتضطرب فيه أحوالها، وربما تكون ضيقة الصدر، ولذلك الشريعة تجعل للطلاق كوابح تمنع وقوعه. إذا حصل تغاضب بين الرجل وامرأته وأراد أن يطلق، الشريعة تقول له اصبر، إن كانت حائضا اصبر حتى تطهر، إن كانت طاهرا وقد جامعتها في ذلك الطهر اصبر حتى يأتي طهر لم يحصل فيه مسيس. ولا شك بأن الإنسان إذا هدأت نفسه وذهبت عنه نزغة الشيطان وتدبر في عاقبة أمره، والمرأة كذلك تدبرت في عاقبة أمرها، فإنه في الغالب لن يحصل طلاق. وأكثر الناس ما يلتزم بهذا، بل متى ما غضب طلق، لا يبالي هل هي طاهر أو حائض أو نفساء، هل جامع في ذلك الطهر أم لم يجامع، كل هذا لا يبالي به، ولذلك يكثر الطلاق ويقع على غير ما يحب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يندم حيث لا ينفع الندم. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلين زمان عدتهن التي تعتبر شرعا. فإذا حصل الطلاق قال الله عز وجل وأحصوا العدة، أحصوا العدة، وهذه العدة كما سيأتي في الآيات التي بعد ذلك، إذا كانت المرأة حاملة فعدتها ممتدة إلى وضع الحمل أيما كان هذا الحمل، سواء امتد شهورا أو كان على أيام، يعني ربما يطلق امرأته وقد بقي لوضعها أيام معدودة، متى ما وضعت حملها فقد انقضت عدتها. وإذا كانت المرأة من ذوات القرء، يعني ممن يحضن، فعدتها ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. وإذا كانت المرأة لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر. ويأمرنا ربنا جل جلاله بأن نضبط هذه العدة ونحفظها ونحصيها، وأحصوا العدة. ثم قال واتقوا الله ربكم، اتقوا الله عز وجل في أمر الطلاق، واتقوا الله عز وجل في أمر العدة. وكما قال في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها من حمل أو حيض، بل عليها أن تحفظ هذه العدة وتضبطها. تعرفون بأن هذا أيضا من الأمور الباطنة، الأمور الغامضة التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل. قال سبحانه وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، بمعنى أن الرجل إذا طلق والمرأة بدأت في العدة، ما يجوز له أن يقول لها يلا اذهبي إلى بيت أهلك. وبعض الرجال صلى الله عليه وسلم يقول لمن طلقها إذا رجعت من إلى البيت ما أريد أن أراك فيه وما أريد أن تكوني فيه، فهذا حرام. الله جل جلاله قال لا تخرجوهن، والنهي للتحريم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هن أيضا لا يبادرن بالخروج، فإن بعض النساء تعتقد خطأ بأن بقاءها في بيت الزوجية بعد وقوع الطلاق نقص من كرامتها وحط من مكانتها وجلب للعار على أهلها، فإذا طلقها الزوج ولو كان ذلك في الفجر أو في نصف الليل فإنها تبادر إلى الاتصال بأهلها فيأتي أهلها أيضا بقضهم وقضيضهم وخيلهم ورجلهم وربما بعصيهم وسيوفهم، ويؤذون الزوج ويشتمونه ولربما ضربوه، ثم يأخذون يعني بنتهم التي طلقت ويذهبون بها. هذا كله صنيع الجهال ومجافات لشريعة الرحمن جل جلاله. الله جل جلاله يوجهنا معشر الأزواج، يقول لنا لا تخرجوهن من بيوتهن، ويوجه الزوجات يقول ولا يخرجن، بل تبقى المرأة في بيت الزوجية مدة العدة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واستثنى ربنا جل جلاله من ذلك حالة، وهي حالة الفاحشة. لو أن المرأة وقعت في الزنا عياذا بالله، أو كان بقاؤها في البيت سيزيد الإشكال عمقا، لأن سليطة اللسان تستطيل على أحمائها بالسب ونحوه وتؤذيهم بلسانها، ففي هذه الحالة الله جل جلاله أباح إخراجها، أباح إخراجها. قال جل من قائل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة فاحشة واضحة، ليس الأمر قائما على مجرد الشك والظن، وإنما لا بد أن يكون أمرا واضحا لنا عليه بينة. ثم وعظنا بقوله وتلك حدود الله. لا تحسبوا أن أمر الطلاق راجع إلى هوى العبد ومزاجه ولا إلى رغبته وشهوته، وإنما هي أوامر الله عز وجل التي يجب التزامها. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا الذي يطلق لغير السنة، هذه التي لا تبالي بإحصاء العدة، ذاك الذي يبادر إلى إخراج الزوجة من بيتها حين طلقها، وتلك التي تبادر إلى الخروج من البيت بعد إيقاع الطلاق عليها، هؤلاء جميعا قد تعدوا حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد وقع في الظلم، فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن الطلاق غالبا ما يحصل في حال من الغضب وضيق الصدور واختناق الأنفاس، وأيضا تزيين الشيطان بأن يبين لك بأن هذه المرأة لا خير فيها، أو يسول المرأة بأن هذا الرجل شر محض ونحو ذلك. ثم بعد ذلك إذا تدبر أحدنا في عاقبة أمره، فإنه يجد بأن هذه المرأة خيرها كثير وفضلها عميم، وأن النقص الذي اعتراها هو من جملة استيلاء النقص على عامة البشر، فيكتشف بأن هذه المرأة هي مرضعة عياله وراعية بيته وساترة سره، وأنها مطيعة لربها، صوامة قوامة، وفيها من الخير شيء عظيم، لكنها ليست كاملة، الكمال لله. والمرأة كذلك قد تغاضب زوجها، ثم بعد ذلك إذا تدبرت تكتشف أن الرجل ممن يقيمون حدود الله، وأن الرجل كريم باذل لما في يده، وأنه معظم لحرمات الله، وأن فيه من العطف والرفق والشفقة والرحمة شيء عظيم، لكنه ليس بكامل. أحيانا يغضب، أحيانا يسيء التصرف، أحيانا يتلفظ بما لا ينبغي. فإذا حصل هذا الميزان فإنه يترجح المراجعة، لأن نتراجع وأن نصطلح وأن أن أن أن نوثق عرى الزوجية وأن تعود حياتنا كما كانت. ولذلك ربنا جل جلاله يرشدنا يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واحد من الناس من يطلق امرأته وكان اسمها نوار، قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كما أخرج آدم من جنته الضرار إلى آخر ما قال. فالندم يحصل، لذلك ربنا جل جلاله يريد أن يقينا أسباب الندم بتنفيذ هذه الأحكام. طلق للسنة، استبق المرأة في بيتها، يا أيها المرأة عليك بإحصاء العدة، لا تخرجي من البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن، هذه المرأة بقيت في العدة، ثم بعد ذلك قاربت العدة على الانقضاء والانتهاء، في هذه الحالة لا بد للرجل أن يقرر، إما أن يقرر الإمساك بمعنى المراجعة كما قال جل من قائل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا، إن أراد الأزواج إصلاحا. قال جل من قائل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا بلغنا أجلهن، أي قاربنا، قاربت عدتهن على الانقضاء، فإذا بلغنا أي قاربنا بلوغ الأجل وانقضاء العدة، فأمسكوهن أيها الأزواج بمعروف. يكون الغرض من الإمساك هو الإصلاح واستئناف الحياة الزوجية على تقوى من الله ورضوان، أو فارقوهن بمعروف، يقرر الزوج بالمفارقة، هذه المفارقة تكون بمعروف. الإمساك بالمعروف بأن ينوي الزوج القيام بالحقوق وأداء الأمانات وحسن المعاشرة وطيب الأخلاق بإفشاء السلام ولين الكلام ودوام الابتسام والنفقة من ذات يده على حسب ما وسع الله عليه أو ضيق في الرزق. وإذا أراد أن يفارق أيضا لا بد أن تكون المفارقة بمعروف، وذلك بأن لا يكون ثمة بذاءة لسان ولا كشف للعورات ولا إظهار للسوءات ولا نشر للأسرار ولا هتك للأسرار ولا إساءة لأهلها ولا افتراء وكذب عليها. هذا كله مما يقع فيه الناس الآن، إذا فارق يعني زوجته فإنه يقول فيها ما ليس فيها وهي تقول فيه ما ليس فيه. لذلك ربنا يأمرنا بأن يكون هذا بالمعروف. الناس الصالحون فيما مضى سبحان الله كانوا يطبقون هذه الآيات، الرجل طلق امرأته وبقيت معه إلى أن شارفت العدة على الانتهاء، فصحبها إلى بيت أهلها فاستقبلوه وأكرموه وقال لهم بأن يعني ابنتكم هذه قد عشت معها كذا وكذا وما رأيت منها إلا خيرا، ولكن قدر الله عز وجل أني أطلقها وقد جئتكم بها جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. قالوا له يعني اصبر راجع نفسك كذا، قال لا والله جزاكم الله خيرا وأنا والله قد تريست في أمري وتدبرت عاقبته واستخرت ربي وقررت طلاقها، جزاك الله خيرا، وانصرف منهم. بقي ربما 5 سنوات ربما 7 سنوات وألقى الله في قلبه أنه يعني ينكح هذه المرأة مرة أخرى، فذهب إلى بيت أهلها فاستقبلوه وأكرموه وكذا، ثم سألهم ابنتكم فلانة هل زوجت؟ قالوا لا والله هي ما زالت يعني عندنا وما زوجت بعد. قال لهم فإني يعني ألتمس منكم أني أريد نكاحها وأريد يعني أن أتزوجها على ما شرع ربنا جل جلاله. فقالوا له أهلا وسهلا ومرحبا بك، والله ما تخرج إلا وهي معك. ها هنا الناس كانوا يتعاملون بمثل هذا، لأن الإمساك كان بمعروف والمفارقة كانت بمعروف. أما في زماننا هذا فإن الإمساك عند كثير من الناس لا يكون بمعروف، كذلك لو طلق لا يكون بمعروف، ثم بعد ذلك قد يقع الندم منه أو منها أو منهما جميعا، ثم يريدان الرجعة ويكون دون ذلك خرط القتاد، لأنهم تعدوا حدود الله عز وجل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا الأمر يقول العلماء بأنه للاستحباب لا للوجوب، مثل ما قال ربنا جل جلاله هناك: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ولما يقولون هذا كله أمر إرشاد من أجل حفظ الحقوق. ها هنا أيضا الرجعة الإشهاد عليها مستحب، والطلاق الإشهاد عليه مستحب وليس بواجب، وهذا رأي جمهور الفقهاء، ذلك لأن الإنسان لا يطلب منه الإشهاد أو لا يجب عليه الإشهاد على استيفاء حقه، فإن الطلاق حق الرجل والرجعة أثناء العدة كذلك حقه، ولا يجب عليه أن يشهد على استيفاء حقه. لكن الله جل جلاله لما أرشدنا إلى الإشهاد، هذا الإرشاد أثره عظيم. لماذا؟ لأنه قد يقع بين الزوجين تجاحد، هذا كثير في زماننا، الرجل يزعم بأنه طلق مرتين ويتقول لا بل ثلاثا، أو العكس، خاصة في زحمة الحياة التي نعيشها وكثرة الضوضاء ما أسرع النسيان. لذلك ربنا قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأيضا الإشهاد إذا حصل على الرجعة أو على الفرقة، فإنه إذا مات أحد الزوجين فلا يستطيع الآخر أن يدعي ثبوت الزوجية من أجل أن يرث، ولذلك قال جل من قائل: أشهدوا ذوي عدل منكم، ثم يوجه الخطاب إلى الشهداء يقول: أقيموا الشهادة لله، أدوا الشهادة مخلصين لله، ليس فيها مجاملة ولا محاباة ولا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل. ثم قال جل من قائل: ذلكم يوعظ به. هذه الأحكام من الذي يلتزمها؟ من الذي يخاف مخالفتها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم رغبنا ربنا جل جلاله في أن نتقيه في أمرنا كله، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا من كل ضيق، من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهنا طرح المفسرون سؤالا، قالوا بأننا نجد من لا يتق الله يرزق، إنسان يكون عاصيا لله بل عدوا لله، ومع ذلك عيشه قار ورزقه دار وأموره ميسرة. والجواب بأن الله جل جلاله أخبر في هذه الآية بأنه يرزق المتقي من حيث لا يحتسب، ولم يقل بأنه لا يرزق من لا يتقي، فمن لا يتقي الله عز وجل قد يرزق بأسباب محرمة، بأسباب محرمة، هذا رزق، لأن الله قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم جل جلاله. فلو أن إنسانا عاش حياته كلها ما عنده إلا الحرام، ما يتعامل إلا بالربا والمخدرات، وما يأكل إلا الخنزير ونحو ذلك، فهذا رزق. وإلا لو قلنا ليس برزق، ترتب عليه أن هذا الإنسان ما رزقه الله حياته كلها، وهذا مصادم لهذه الآية. فمن لا يتقي الله قد يرزق بأسباب محرمة، وقد يتكلف الرزق ثم بعد ذلك لا يأتيه إلا ما كتبه الله عز وجل له. بينما المؤمن التقي يرزقه الله عز وجل بالأسباب الشرعية، وقد يرزقه القوت والكفاف حماية له وصونا له من أن يغرق في الدنيا ويضيع في زحامها. ولذلك قال جل من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من توكل على الله كفاه جل جلاله، ومن يؤمن بالله هداه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم بين سبحانه أن الأمر أمره، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: قد جعل الله لكل شيء قدرا، كما قال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالزواج بقدر الله، والطلاق بقدر الله، والإمساك بقدر الله، والفراق بقدر الله، كل ذلك مقدر مكتوب عند الله عز وجل، وما على العبد إلا أن يعمل بالشرع ويرضى بالقدر. وهذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد، من فوائدها أن أمر الطلاق عظيم، ومن أجل هذا وجه الخطاب لراعينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، فالله جل جلاله يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد هو وأمته، فالخطاب مفرد. الله قال: يا أيها النبي، ثم بعده قال: إذا طلقتم، ما قال يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن، لا، بل قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأيضا هناك ملمح نبه إليه المفسرون، وهو أن قول ربنا جل جلاله إذا طلقتم النساء، تعليق الطلاق بإذا الشرطية، مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة الزوجين، لأن الله قال: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأصل في النكاح الديمومة والاستمرار، والطلاق قد يطرأ، ولذلك قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أيضا الآية تدل على إباحة التطليق بما يسميه الأصوليون دلالة الإشارة، لأن القرآن لا يقدر حصول فعل محرم من دون أن يبين منعه. الله جل جلاله لما قال إذا طلقتم النساء فكذا وكذا، ورتب على ذلك أحكاما يدل على أن الطلاق مباح، أما إذا كان الأمر محرما فإن الله جل جلاله يبين منعه. وأيضا الله سبحانه وجه الخطاب للأزواج: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فعلم بذلك أن الطلاق لا يكون بيد المرأة، الطلاق بيد الرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا كثير في القرآن. ولذلك ربنا قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وقال بعدها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. أيضا من فوائد هذه الآية أن الطلاق الذي يوافق السنة هو ما كان في طهر لم يتخلله جماع، لم يتخلله جماع. وهذه الآية حجة للمالكية والشافعية الذين قالوا بأن العدة بالأطهار لا بالحيض. الله لما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. هذه الآية دلت على أن المراد بالقرء الطهر. وجه الدلالة أن الآية دلت على أن إيقاع الطلاق يكون عند مبدأ الاعتداد، فلو كان مبدأ الاعتداد هو الحيض لكانت الآية آمرة بإيقاع الطلاق في الحيض، ولا خلاف بين أهل الإسلام أن ذلك منهي عنه. وقد مر معنا حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يراجعها. فهذه الآية حجة للمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. وقول ربنا وأحصوا العدة يفيد وجوب إحصاء العدة وضبطها استجابة لأمره سبحانه، وأن الشريعة تحتاط للأنساب وتحرص على اليقين من براءة الأرحام قبل إحداث نكاح جديد. وأيضا في الآية دليل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق بطلاق آخر حتى تنقضي العدة أو يراجعها، لأن الله سبحانه أباح الطلاق للعدة أي لاستقبال العدة. فمتى طلق الثانية والثالثة في أثناء العدة بنت على العدة الأولى ولم تستأنفها باتفاق الفقهاء مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، من أجل أن يستبين الأمر، بعض الناس يطلق المرأة في أثناء العدة، جاء بعض الناس للصلح والكذا فيطلقها ثانية وثالثة مخالفا لأمر الله. طيب لو حصل هذا الطلاق الثاني على القول بوقوعه فإنها لا تستأنف عدة جديدة وإنما تبني على العدة الأولى، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. وأيضا في قول ربنا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن استدل به على أن المطلقة حال كونها حائضة لا تعتد في عدتها بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، لأن لو كانت في كل حالة طلقت فيها دخلت في عدتها فورا بعد الطلاق ما كان في اشتراطه وقتا موصوفا فائدة. أيضا استدل بالآية على أن الخلع يجوز في حال الحيض لأنه ليس بطلاق، والله جل جلاله إنما أمر بالطلاق للعدة وقال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فيجوز أن يخالعها حائضة، يجوز أن يخالعها في طهر قد جامعها فيه، لأن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فداء، فداء يعني المرأة تحصل على الفرقة في مقابل مال تبذله. ولأن أصل منع الزوج من التطليق في حال الحيض أو في حال الطهر الذي حصل فيه المسيس أن فيه إضرارا بها لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها. لأنه أيها الإخوان الفرق بين الطلاق وبين الخلع بأن الطلاق يملك فيه الزوج المراجعة، أما الخلع فهو فسخ، أو على القول بأنه طلاق فهي طلقة بائنة ما يملك الزوج مراجعة، لأن المرأة قد فدت نفسها كما قال ربنا جل جلاله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقول ربنا جل جلاله فطلقوهن لعدتهن أيضا استدل به بأن الصغيرة والآيسة يطلقها في الحال ولو كان أصابهما، فعدة الآيسة والصغيرة 3 أشهر تبدأ من حين الطلاق فيكون قد طلقها للعدة، بمعنى أن الرجل معه امرأة قد أيست من المحيض لكبر سنها فهذه يطلقها في أي وقت ما في إشكال حتى ولو كان جامعها. لماذا؟ لأن عدتها ليست بالأقراء وإنما هي بالشهور، فهي تبدأ عدتها من حين طلاقها فور طلاقها. كذلك أيها الإخوان غير المدخول بها يجوز طلاقها حائضا أو طاهرة، كله جائز، لأن الله قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة. وقال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، غير المدخول بها ما عليها عدة أصلا، ولذلك ما في مانع أن يطلقها ولو كانت حائضة. ثم مما يستفاد من الآيات تقوى الله، وجوب تقوى الله عز وجل في أمر الطلاق وفي إحصاء العدة وما يتعلق بذلك من أحكام. أيضا استدل بالآية على كراهية التطليق ثلاثا بمرة واحدة، لأن إحداث الرجعة لا يكون بعد الثلاث، وهذا على قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة بأن الطلاق الثلاث مجموعا يقع، بينما لو طلقها واحدة يمكن أن يراجعها. يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، لكن بعض أهل العلم من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن عباس، ثم بعد ذلك هناك جماعة من أهل العلم ممن بعدهم يقولون بأن طلاق الثلاث يقع واحدا، يقع واحدة. وهذا الذي جرى عليه العمل الآن في المحاكم وفي دور الإفتاء، وذلك لغلبة الجهل على الناس، لأن الناس بسبب رقة الديانة وفشو الجهل وقلة العلم كثير من الناس إذا طلق فإنه يطلق ثلاثا ولا يبالي. أيضا مما يستفاد من الآيات في قول ربنا وأحصوا العدة، لأنه ما ينبغي التساهل في إحصاء العدة. ليه؟ لأن التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين كلاهما شر، إما التزويج قبل انتهائها مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج. فلذلك الإحصاء إخوتي أخاتي فيه فوائد، مراعاة الرجعة والزمان، النفقة، السكنة، كذلك توزيع الطلاق على الأقراء، وإذا أراد أن يطلق ثلاثا، وكذلك يعلم بأنها قد بانت من أجل أن يتزوج بأختها إذا كان يريد أختها أو بأربع سواها. نعم، قول ربنا جل جلاله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فيه تحريم إخراج المرأة المطلقة رجعيا من بيتها وحرمة خروجها من نفسها، لا يجوز لك أن تخرجها ولا يجوز لها أن تخرج. في قول ربنا جل جلاله لا تخرجوهن من بيوتهن، يقول ابن عاشور رحمه الله فيه إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء، وهذا ما يسميه الفقهاء ملك الانتفاع دون العين. ويعني الفقهاء يقولون الإنسان لو استأجر بيتا فإن هذا البيت يملك منفعته ولا يملك رقبته، فكذلك المرأة تملك الانتفاع ببيت زوجها ولا تملك رقبته. فهؤلاء المطلقات في البيوت اللائي كن فيها أزواجا عليهن استصحاب يعني حال الزوجية، فمثل ما كانت الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها فكذلك المطلقة مدة عدتها. ولذلك العرب يسمون الزوجة ربة البيت، ربة البيت. هذا مروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ماتت خديجة رضي الله عنها وحزن عليها سألته أم حكيم، قالت له أراك حزينا يا رسول الله؟ قال ماتت ربة البيت وأم العيال رضوان الله عليها. وكذلك في قول ربنا لا تخرجوهن من بيوتهن فيه دليل على أن من سكن دارا جاز أن تضاف إليه وإن كان مالكها غيره ولا يكون ذلك كذبا. يعني لما أقول لك زرني في بيتي هو ليس بيتي وإنما أنا مستأجر، ما كذبت في ذلك، لأن البيوت هنا في هذه الآية البيوت المضافات إلى الزوجات في هذه الآية هي ملك لأزواجهن لا محالة، فلو كان ملكها للزوجات ما كان لأزواجهن سبيل عليهن قبل الطلاق وبعده، لأنهن أحق بأملاكهن ممن لا ملك له. فإنما ربنا جل جلاله خاطب الرجال المطلقين بغرض سكن من طلقوا من الزوجات دون الثلاث رجعيات، يعني لأنهن في معنى الزوجات كما كنا قبل الطلاق من وجوب السكن والنفقة كما كنا. فلذلك الفقهاء رحمهم الله استدلوا بجواز إضافة البيوت إلى غير مالكها على أن الإنسان لو حلف ألا يسكن داره ولا يدخل داره فلانا فإنه يحنس بالسكنى، ولو أن فلانا ذاك سكن تلك الدار أو دخلها ولو بكراء ولو بإجارة لأنها داره بالتوطن والحلول وإن كانت مملوكة لغيره. نعم. أيضا من فوائد هذه الآيات وجوب السكنى للمطلقة ما دامت في العدة، وتحريم إخراجها، تحريم خروجها إلا في حال إتيانها بفاحشة مبينة فإنها في هذه الحال تنقل. وأيضا يستدل بهذه الآية على أن المطلق طلاقا رجعيا بعل وزوج حقيقة، لأن الله أمر بإبقاء المطلقة عند الزوج ونسب بيت زوجها إليها، فلو كانت تبين منه وتنفصل وينفصل عنها ما كان بيت زوجها بيتا لها، فهي زوجة تجب لها النفقة، يلزمها طاعته، ويجوز لها أن تتكشف أمامه وأن ينفرد بها وأن تتطيب له وأن تمازحه وأن تضحك إليه وأن يسافر بها، فكل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز للمطلقة طلاقا رجعيا مع زوجها، يعني إلا مسائل يسيرة. فالمقصود أيها الإخوان بأن بقاء، يعني لنا أن نتصور الآن أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا وبقيت في بيت الزوجية تتزين وتتطيب وتعد له طعامه، تغسل له ثيابه، وهو إذا دخل قال السلام عليكم وإذا خرج قال السلام عليكم، لا شك بأن هذا إن شاء الله سيؤدي إلى الرجعة، ولو عزم على الطلاق سيكون عزمه على بينة، ليس مجرد يعني الثياب لنزوة أو لغضبة أو لطيش أو لشيطان ونحو ذلك. فهذه شريعة ربنا جل جلاله. قول ربنا جل جلاله إلا يأتينا بفاحشة مبينة يدل على جواز إخراجها فيما لو وقعت في الزنا أو إذا كان لسانها بذيئا أو لكونها ناشزا. وفي قول ربنا جل جلال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وجوب التزام شرع الله عز وجل في أمر الطلاق كله، وأن من خالف أوامر الله في الطلاق فهو ظالم لنفسه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأن مسائل الطلاق يجب على الإنسان أن يعتني بها ويعرفها وألا يخرج من النكاح إلا بحسب الحدود الشرعية. هذا الأمر وجهه للأزواج جميعا. وأقول يا إخوتي مرة أخرى لأن الله سبحانه شرع العدة وأمر المطلقة بلزوم بيت الزوجية من أجل تحقيق المصلحة، وأمر الأزواج بأن يكون إمساكهم إياهن أو تسريحهم لهن مقيد بالمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ثم قالوا أشهد ذوي عدل منكم، فيدل على مشروعية الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. وهذه الآية استدل بظاهرها من أوجب الإشهاد على الرجعة، وإذا وجب في الإشهاد على الرجعة إذا من باب أولى يجب الإشهاد على أصل النكاح. إذا كان يجب عليك الإشهاد فيما لو طلقت ثم راجعت، إذا لو ابتداء النكاح فأيضا من باب أولى يجب فيه الإشهاد. وفي قول ربنا وأشهد ذوي عدل منكم فيه دليل على أنه لا يقبل في الشهادة في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض، يعني ما ينفع شهادة النساء ولا شهادة الخنثى، بل لا بد أن يكون الشهود رجالا، ولا بد أن يكون الشاهدان من أهل العدالة والتوثق، ولا بد أن يراد بالشهادة وجه الله عز وجل وأقيموا الشهادة لله. وكذلك فيه تحريم للكتمان، كتمان الشهادة، وفيه حث على أداء الشهادة لما فيه من مشقة على الشاهد، يعني الشاهد ترك عمله أو ترك بيته وربما وقف ساعات الطوال حتى يأتي القاضي أو الحاكم الذي يؤدي عنده الشهادة، وربما جاء من مكان بعيد، وربما أيضا تعرض لشيء من تخويف أو ترغيب. ولذلك ربنا يحثنا يقول أقيموا الشهادة لله. وفي قوله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعرف بأن من كان من أهل الإيمان التزم هذه الأحكام، وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر فإن ذلك الإيمان يوجب له أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما تمكن منها، بخلاف من فارق الإيمان قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله عز وجل، لأن الموجب لذلك هو الإيمان، والإيمان غير موجود. في قول ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، استفيد أن تقوى الله سبب لتفريج الهم وجلب الرزق، وأن من اتقى الله عز وجل ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله سبحانه يثيبه في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، وكما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فمن اتقى الله جعل الله له فرجا ومخرجا، ومن لم يتق الله وقع في الشدائد والآصار والأغلال التي لا يستطيع التخلص منها ولا الخروج من تبعاتها. وأيضا في الآية دليل على أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا حرج عليه، لأن الله رغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. وهذا سؤال يطرحه كثير من الناس، يقول أنا أستغفر من أجل سعة الرزق وتفريج الهم. نقول له طيب، سيوسع الله رزقك ويفرج همك ويكتب لك الأجر والثواب. أيضا في تكرار الأمر بتقوى الله عز وجل تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية المعاصرة كأهل الجاهلية الأولى، أهل الجاهلية الأولى ما كانوا يقيمون للنساء وزنا، كان أقرباء المطلقات قلما يدافعون عنهن، فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها وضيعوها كأهل الجاهلية المعاصرة. لكن الفارق أن أهل الجاهلية الآن من الطرفين، أحيانا الظلم يكون من الرجال وأحيانا الظلم يكون من النساء. وأيضا بعض العلماء نبهوا أن في هذه الآيات تأكيدا على أن المطلقة ثلاثا بكلمة واحدة، وإن كان عاصيا فإن أشد ما قيل فيه بأن الطلاق يقع عليه وقد فاته المخرج بالرجعة. يعني هذه الآية استدل بها من قال بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. لماذا؟ لأنه ما اتقى الله. الله جل جلاله قال من يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا الذي طلق ثلاثا ما اتقى الله فليس له مخرج، بل بانت منه امرأته بينونة كبرى. وأيضا الآية دالة على أن من توكل على الله كفاه، وفيها بيان لوجوب التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه، لأنه إذا علم بأن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته ما بقي إلا التسليم للقدر والتوكل. في حديث عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالتوكل على الله من أقوى الأسباب التي ينتفع بها العبد ويدفع بها ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه هو وافيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى، أذى لا بد منه كما قال ربنا لا يضركم إلا أذى. مثلما الإنسان يتضرر بالحر والبرد والجوع والعطش فكذلك هؤلاء الأعداء لا يضركم إلا أذى. أما أن يضروكم بما يبلغ منهم مرادهم فلا يكون أبدا. في قوله سبحانه إن الله بالغ أمره استفادوا بأن الله جل جلاله فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالطلاق والرجعة كل ذلك بقدر الله، وأنه ينبغي للعبد ألا يستبطئ نصر الله ورزقه وعافيته، فإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. في قول ربنا جل جلاله هذه نسيتها فإذا بلغنا أجلهن يدل على جواز السماحة في الكلام على مذهب العربي فيه وترك التنطع، لأن بعض الناس المتشددين يظنون هذا كذبا. ليه؟ لأن بلوغ الأجل في هذه الآية معناه مقاربة خلوه لا خلوه، يعني ليس المراد انقضاءه وإنما المراد مقاربة الانقضاء. إذ لو كان المراد انقضاء الأجل ما أمكنه الإمساك بالرجعة واحتاج إلى استئناف زواج جديد، ولا يقال للمتزوج ممسك. لذلك المقصود بقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن أي فإذا قاربنا بلوغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه إخوتي وأخواتي بعض الفوائد التي يمكن استنباطها من هذه الآيات. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على خير البريات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.